Hello. Hello. Hello. Hello. What you want? أيا ميلاد، لماذا فصلت بوجهي؟ شو بدك؟ شو بدي؟ ايه؟ أريد أن أراك. ما بنتي. You speak English? No, no, speak English. ايه؟ Do you speak Arabic? Arabic? No, I don't know how to speak Arabic. Yes, So, yes, Arabic. أنت yes, Arabic. no, no, no. No. Yes, yes, yes. أريد أن أراك. لماذا فصلت بوجهي؟ قولي لي على السريع. شو؟ لماذا سكرت الهاتف بوجهي؟ ما بدي حكي انت، ما بدي، ما بدي، ما بدي حكي. سأراك. أين أراك؟ أراك؟ إيه. أين سأراك؟ ايه سأراك، شو بدك؟ في شارع الدبلان؟ لا، أين لك؟ ما بدي. لا بدك، كيف بدي؟ إجبار أن خلقك بدي. ليكي ليكي ما بعرف عربي. ما يدنت ما هو إيه. عربي. قل أنا بعرف. إيه. عندما أراك سأعلمك معناته العربي. دون كول مي، ما بدي لا عربي، ما تذكرني بدي، بلا بطريخ. أريد ما أن بدي أراك. عربي، بدي انجليزي. ها؟ Shut your mouth. تكلمي بالعربية. إيه ما بدي. I am no no English. No yes. English. إيه. ايه ما في عربي كمان، انا ما في عربي، ما في عربي. I am speak English على فكرة. ها ايه speak English. يو بعرف نت شو بعرف نت في بالانجليزي. ايه English. انني You speak اعرف English. ملفة ها ايه Where did you get my number؟ اي رقم ها. Where did you get my number؟ اي رقم ولا واحد يعني. Where did you get my number؟ Why you know my number؟ هلا أريد أن أراك في شارع الدبلان إيه اليوم. بارك بارك. Where I asked you where did you get today, my number? Tomorrow. Where did you get my number? Why you know my number? شو أي ساعة؟ ما بعرف. Look. Don't call me. معي ولك معي بقى طولي بالك معي شوي دوت كورني. لا بقى تقولي دوت كورني. دوت كورني تين.